على الصهوات أسرجنا الخيول ونحن إلى العليا وصولا على الصهوات أسرجنا الخيول ونحن إلى العليا وصولا إلى النخيل سرنا واجتمعنا لقوم جمعهم يسبي العقول إلى النخيل سرنا واجتمعنا لقوم جمعهم يسبي العقول تخالهم إذا اجتمعوا بناء تخالهم إذا اجتمعوا بناء يصدق ما حكاه لنا الرسول الأنهار من قطرات ماء تعم بخيرها دهرا طويلا ولو لم تجتمع صارت شتاتا ولم تزهر بساحتها الحقولا كذاك المجد نطلبه جميعا ونثني دونه الصعب الجليلا ونثني دونه الصعب الجليلا هاتتنا على الإيمان وغايتنا رضا الرحمن النور والعرفان نسير وهدينا القرآن ثباتتنا على الإيمان وغايتنا رضا الرحمن بدرب النور والعرفان نسير وهدينا القرآن لأجلك أسرتي جئنا لفيفا وفي أكنافنا مجدا أثيلا لأجلك أسرتي جئنا لفيفا وفي أكنافنا مجدا أثيلا نذلل تحتك الأمجاد قاهرا نذلل تحتك الأمجاد قارا ونحمل دونك الحمل الثقيلا ونحمل دونك الحمل الثقيلا أيا خيالة الإبداع سيروا فدرب المجد يرمقكم كليلا إذا اجتمعت أيادينا غدونا دواء يشتفي منه العليلا كنا للعدى سما زعافا يصير به العدو لنا دليلا وكنا للعدى سما زعافا يصير به العدو لنا دليلا يصير به العدو لنا دليلا الصهوات أسرجنا الخيول ومطمحنا إلى العليا وصولا على الصهوات أسرجنا الخيول ومطمحنا إلى العليا وصولا إلى النخيل سرنا واجتمعنا لقوم جمعهم يسبي العقول إلى النخيل سرنا واجتمعنا لقوم جمعهم يسبي العقول تخالهم إذا اجتمعوا بناء تخالهم إذا اجتمعوا بناء يصدق ما حكاه لنا الرسول